فقال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السمع بل أقوى من السمع. ومالك رحمه الله بفعله وسلوكه كان يرد ردا عمليا على أهل العراق، فما كان يقرأ الموطأ على أحد، فكان القارئ يقرأ ويعرض الحديث على مالك، ومالك يقر، ومالك يقر، ده اللي هو ايه اللي هو العرض. يبقى المناولة، والمناولة هي ان يناول الشيخ التلميذ كتابا فيقول: اروي هذا عني، فاسمها مناولة. ليه؟ لانه ناوله الكتاب، يقول اروي هذا عني، او اذا كان العالم ألف كتابا يقول ايه اروي مصنفي عني او اروي حديثي عني، انما ايه يناوله مناولة. فهذا ايضا وجه من وجوه التحمل المعتبرة عند الجماهير. لكن الصواب انه اذا اخذ الحديث مناولة ان يبين طريقة الاخذ حتى لا تلتبس بالسماع، فيقول: اخبرني فلان مناولة. لأنه لو قال أخبرني فلان وسكت لالتبس ذلك بالقسم الأول، هو قسم إيه؟ قسم السماع. والمحدثون كانوا في غاية الدقة في هذه المسألة. إحنا بقى في هذا الزمان اللي هو إيه كل واحد على كيفه، تجد مثلا أستاذ من أساتذة التاريخ مثلا يألف كتاب للطلبة في الجامعة يقول لك إيه: وهذا وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا بالواقعة الفلانية. هذا منكر من القول وزور. يحدثنا ده شغل الروايات وشغل أدب، وخبرك. وبعدين شيخنا ابن جرير له شيخ ونبتاع ده بينه وبين ابن جرير مساوز تنقطع فيها أعناق المطي، وخبرك. فكلمة شيخنا ابن جرير هذا منكر عند علماء الحديث، وها هو يحدثنا أيضا منكر، تقدر ازاي؟ ليه؟ لان هذه الصيغه حدثنا انما هي مخصوصه عند العلماء بالسماع الايه؟ بالسماع المباشر. خلاص؟ فلا بد حينئذ من تقييد هذا الوجه من وجوه التحمل بانه اخذ ايه؟ اخذ مناوله. وممكن تكون مكاتبه ومناوله. وحضرتك والمكاتبه مع المناوله قوية. وهذا هو الذي ذكر الإمام البخاري الحديث المعلق لأجله. المكاتبة أنك تكتب كتابا بنفسك ثم تناوله فلانا من الناس، فصار مناولة ومكاتبة في ذات الايه؟ في ذات الوقت. فالإمام البخاري يقول: باب ما يذكر في المناولة، يعني وأنها أحد وجوه التحمل المعتبرة. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. طبعا البلدان مثل مقصود البلدان الكبيرة، المقصود إنها إيه على سبيل التمثيل، يعني بدليل أنه لو أرسل إلى القرى لكان داخلا بالإجماع في مراد البخاري رحمه الله. وطريقة البخاري كما ذكرنا قبل ذلك أنه هو يهيئ لمراده ومقصوده ببعض الأحاديث المعلقة، وإن الحديث المعلق ما حذف إسناده كله إلى القائل، أو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، وممكن يشمل السند كله. فأنت الآن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم إسناد إيه؟ معلق. إسناد معلق لأنك حذفت الإسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ضير في التعليق في هذا الزمان، لان الكتب دونت وما عاد احد يستطيع ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام باسناد مباشر ابدا، مستحيل. لازم يمر على كتاب، على جزء حديثي، وكذلك يبقى قصارى الامر انك انت تصل باسناد الى الشوكاني مثلا، والشوكاني عنده ثبت برضه ايه مساكن الدفاتر، وكذلك أسانيد إلى أصحاب الكتب

يعرض كل الأحاديث بتاعة الراوي على أحاديث أهل طبقته. فإن رأى هذا الراوي يوافق الثقات من أهل هذه الطبقة فيغلب على الظن أن أحاديثه مستقيمة فيدل الحكم وثقة. فإن رأى أنه يخالف الثقات من أهل هذه الطبقة فيقوم يغلب على ظنه أنه هو غير ضابط يقوم يضعفه. خلاص كده. يبقى البخاري لما بيحكم على راوي انه ثقة سبر احاديثه واستقرأها فيديله مرتبة الثقة مثلا، فلا مانع ان يخرج عنه في صحيح. يجي الدارقطني يخالفه في المسألة دي يقول له لا فلان ده عندي انا ضعيف ولذلك الحديث ده ضعيف. فيجي واحد يقول لك ان في البخاري احاديث ضعيفة بنقد الدارقطني. لا الكلام ده مش عادل يعني. ليه؟ لان هذا الحديث صحيح بنقد البخاري واخبرك، وقد يكون متكلم فيه بنقد الايه الدارقطني. والدارقطني وهو من هو في علم الحديث، ولكن البخاري برضو من هو في علم الحديث. عشان كده الكلام ده في حديث الصحيحين ما ينفعش ان احنا نقعد على المصطبة ونتكلم في حديث صحيحين. احاديث الصحيحين والكلام عليها عايزة بقى جلسة لأهل العلم اللي يفهموا الكلام. عشان كده لا نوافق على الاطلاق ان واحد يطلع في مجلس عام يقول البخاري دي احاديث ضعيف اتكاما على ان الدارقطني نفذ حرف حرفين ثلاثة والكلام ده. لا الكلام ده ما ينفعش تتكلم فيه غير اهل العلم في الغرف المغلقة، عشان اهل العلم هم اللي عارفين المسألة. يعني حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، البخاري بيروي من طريق الحسن البصري ان هو خرج في ليالي الفتنه اللي حدثت بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، قال فلقيني ابو بكر الثقفي قال الى اين؟ قال اريد ان انصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الا اخبرك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فرجع الحسن. الاسناد يقول بقى الحسن البصري قال لقيت ابا بكر، ده سمع منه ولا منقطع؟ الكلام واضح زي الشمس اهو. لقيت، خلاص كده. البخاري روى الحديث من طريق شيخه علي بن عبد الله المدين، وبعد ما روى الحديث نقل عن شيخه علي بن المدين، وعلي بن المدين ده بقى اسطورة في علم العلل، واللي عايز يعرف منزلة علي بن المدين ده يقرأ القطعة التي نجت من الضياع من كتاب العلل بتاعه، يخضع لهذا الإمام. ولذلك حق للبخاري أن يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدينة. والبخاري لقي الكبار، فلما كان يقعد مع علي بن المدينة كان يستصغر نفسه. ليه؟ لأن كان علي بن المدينة كالبحر الهادر في العلم. وكان، والحقيقة الواحد بيذكر الرواية الهولة دي والواحد قلبه بيتقطع حزنا وألما وحسرا، وقدر الله وما شاء فعل. علي بن مديني كان ألف كتاب المسند المعلل، يعني يجيب الحديث ويقعد يقول لك الرواه والاختلافات الرواه والطبقات والكلام ايه، والكلام اللي هو ايه يعني بيذكر الدارقطني والبزار وجماعة دول وللاجمعادي جماعة المعتنين بعلل الحديث. فكتب المسند المعلل في 1000 جزء، طبعا الجزء يساوي 30 ورقة بالمطبوع، وخبرك عشان ايه بعض الناس بيفكر الجزء يعني مجلد كبير كده. لا، الجزء في عرف المتقدمين يساوي ملزمتين كده، ملزمتين تعرف الملزمة حالة سطر، الملزمة سطر صفحة يعني بالجزء الحديث في حدود ملزمتين. هو بقى صنف الكتاب المعلل في 1000 جزء المسند المعلل، وبعدين حطه في مصر. انت عارف المصر بلغه اهل بيت اللي هو ليه زي الصمعه كده بس معموله من الطين، يخزنوا فيها الغله والذره والكلام ده. فوضعت ايه الالف جزء بتوعه في المصر ده اللي هو بالطين، وراح غاب حوالي 7 سنين في رحله من رحلات طلبه للعلم. فالمهم لما رجع بعد الرحله الطويله دي احتاج ان هو يراجع حديث معين من الاحاديث اللي كان كتبها، قرأ عشان يجيب الايه الجزء اللي كتب فيه. فبهز المصر كده فلاقي الاول، ففتحه فاذا المسند المعلل صار طينا، بقى طين مع بقى المطر والعتة بقى والكلام ده، هو راح المسند المعلل اللي كان في 1000 جزء. وخبلت قال فلم انشط لتصنيفه بعد ذلك. انت عارف الواحد لما يكون بالذات الجماعه اللي مارسوا التاليف، لما يكون كتب كتابا وتعب على هذا الكتاب، يوم يفقد منه الكتاب ما يعرفش يجيبه تاني، لان الكتاب لما تصنفه لاول مره بتبدع فيه، كان عندك نشاط واقبال والكلام ده، وتعمل اضافات وحذف وبتاع. ليه؟ لانه لسه ابن ايه؟ ابن بك بالنسبه لك. لكن لما تتعب عليه وتكتبه اكثر من مره وتقدم وتاخر والكلام ده وضيع منك، ما تعرفش تنشط مره اخرى لتصنيف. فالامام علي المديني الامام الكبير ده اللي هو بيعنى بمباحث الاتصال والانقطاع والكلام ده، البخاري بعد ما روى الحديث ده قال قال علي بن عبد الله وانما اثبتنا سماع الحسن من ابي بكر بهذا الحديث، لان الحديث واضح. الحسن بيقول ايه؟ لقيت ابا بكر. يوم الدارقطني في كتاب التتبع ينتقد البخاري انه اورد هذا الاسناد، ويقول لك ايه؟ الحسن لم يسمع من ابي بكر، بينهما الاحنف بن قيس. طب ازاي؟ الروايه واضحه زي الشمس. قال لقيت. طبعا الدارقطني شايف الروايه لقيت برضه، ما شايفها مش غايبة عنه. طب ليه الدارقطني طالما انه شايفها كده ليه خالف؟ بيكون في محمل عند الدارقطني، يعني ممكن يرى ان بعض رجال الاسناد وهم في قوله لقيه. خلاص كده؟ ولانه راى ان معظم روايه الحسن عن ابي بكر بينها الاحنف بن قيس. فغلب على ظنه بعد رؤية معظم هذه الأسانيد بالواسطة أن يكون الحسن لم يلقى أبا بكر. أهو ده موضع العلماء اللي زي البخاري والدارقطني اختلفوا فيه. طيب ما هو الراجح؟ الراجح كلام البخاري، كلام البخاري، لأن الإسناد هو الحجة على قول العالم. لو في عالم العلماء قال لك فلان لم يسمع من فلان، ثم وقفنا ان فلانا سمع من فلان بسند صحيح لا مطعن فيه، فينبغي ان يقدم الاسناد الصحيح على قول العالم بالنفس، اذ يحتمل ان العالم لم يقف على هذا الاسناد. خلاص؟ وان العلماء عرفوا ان اذا سمع ولا ما سمعش من الاسانيد. فيبقى اذا الخلاف يا اخوانا خلاف ايه؟ نسبي. الخلاف نسبي، عشان كده الكلام على الصحيحين ما ينبغي ان يكون بهذا الجزاف، لا سيما وان الامه تلقت جمله الكتابين بالقبول. انما الاحرف المختلف في صحيح البخاري او صحيح مسلم دي بقى تناقش في مجالس خاصه، علشان يبقى اهل العلم اللي بيتكلموا عارفين طبيعه الكلام. طلعش واحد في مجلس عوام يقول بخاري ومسلم في احاديث ضعيف، لان يا طرحه الجماعه الجهله اللي مش عارفين الكوع من الكرسوع لما يقفوا بقى على هذا الكلام اذا كان صادر من واحد من علماء الحديث ولا حاجه، يقول لك شوف مش احنا عمالين نقول ليل نهار البخاري في حديث ضعيفه واحاديث مكتوبه على النبي، اهو العالم الفلاني قال لك البخاري في حديث ضعيف والعالم الفلاني قال لك في حديث موضوع وهكذا. خلاص؟ طيب نرجع بقى الى هذا الاسناد المرسل. البخاري في حديث ضعيفه بهذا الاعتبار. خلاص؟ طيب امال الحديث المرسل ده بقى حكمه ايه؟ واحنا لسه بنقول المرسل قسم من اقسام الحديث الضعيف. قال لك يا اخي البخاري لم يعمد الى روايه هذه الجمله وحدها عشان تحاكمه، انما لما روى الزهري